قال محمد ابن القاسم الصوفي: فسرت أنا والمطلبي برسالة طاهر إلى أبي الطيب، فركب معنا حتى دخلنا عليه وعنده جماعة من الأشراف. فلما أقبل أبو الطيب نزل طاهر عن سريره والتقاه مسلما عليه، ثم أخذ بيده فأجلسه في المرتبة التي كان فيها، وجلس هو بين يديه، فتحدث معه طويلا، ثم أنشده أبو الطيب فخلع عليه للوقت خلعا نفيسة. قال علي ابن القاسم الكاتب: كنت حاضرا هذا المجلس، فما رأيت ولا سمعت أن شاعرا جلس الممدوح بين يديه مستمعا لمديحه غير أبي الطيب، فإني رأيت هذا الأمير قد أجلسه في مجلسه وجلس بين يديه فأنشده: أعيد صباحي فهو عند الكواعب، ورد رقادي فهو لحظ الحبائب. حاشية: لا بد لنا هنا من التنبيه إلى خطأ بليغ وقع فيه أحد كبار أدبائنا في كتابه عن المتنبي، إذ زعم أن المتنبي قال هاتين القصيدتين في ابن طغج والعلوي بعد فراق سيف الدولة وقبل اتصاله بكافور، والصحيح أنهما قيلتا سنة 336 وهو بالرملة، ومن ثم في تلك السنة رحل إلى أنطاكية قاصدا أبا العشائر الحمداني الذي وصل أسبابه بسيف الدولة سنة 337، وسترى ذلك في موضعه من مقالنا هذا، على أن أسلوب الرجل في هاتين القصيدتين ونفسه في الشعر غيره فيما قاله بعد فراقه لسيف الدولة، وذلك بين لمن تدبر أدنى تدبر. انتهت الحاشية. وفي هذه القصيدة التي يمدح بها رجلا علويا سامي القدر يقول: كثير حياة المرء مثل قليلها يزول، وباقي عمره مثل ذاهب. إليك فإني لست ممن إذا اتقى عضاض الأفاعي نام فوق العقارب. أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في وحدي قولهم غير كاذب؟ إلي لعمري قصد كل عجيبة، كأني عجيب في عيون العجائب. بأي بلاد لم أجر ذؤابتي، وأي مكان لم تطأه ركائبي. ونفس الرجل في القصيدة ونفس الرجل في القصيدة يدل على أنه كان قد لقي كيدا في سنته تلك من هؤلاء القوم الأدعياء، وهم الذين يدعون الشرف بنسبتهم إلى علي رضي الله عنه. وبين مما ورد في شعر أبي الطيب أنه حين أزمع الرحيل من طبرية سنة 336 أرصد له هؤلاء العلويون الأدعياء قوما من السودان عبيدهم في طريقه بكفر عاقب ليقتلوه، قوما من السودان عبيدهم في طريقه بكفر عاقب ليقتلوه. حاشية: كفر عاقب قرية على بحيرة طبرية من أعمال الأردن. تات الحاشية: فلم يظفروا بما أملوا. وأحفظ ذلك أبا الطيب، فلما دخل الرملة كان على عادته كما سترى ذلك ثائرا لا يفتأ يذكر ما يختلج في ضميره، لا يراعي ولا يحابي ولا يتهيب. ومن آثار هذه الحفيظة قوله: في هذه القصيدة أيضا: إذا علوي لم يكن مثل طاهر فما هو إلا حجة للنواصب. حاشي النواصب هم الخوارج الذين نصبوا العداوة لأمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، واحدها ناصبي. انتهت الحاشية. ثم أجرى هذا الأمر مجرى المثل كعادته فقال: إذا لم تكن نفس نسيبك أصله فماذا الذي تغني كرام المناصب؟ وما قربت أشباه قوم أباعد ولا بعدت أشباه قوم أقارب. والبيت الأخير هو حجته في نفي العلوية عنهم وإثبات أنهم أدعياء لا يمتون إلى الشرف بسبب ولا صلة، فلو كانوا علويين لا جرم لتشابهت الأخلاق في الكرم والسمو، ولكانوا كهذا العلوي الذي يمدحه طاهر بن الحسن. ليس هذا فحسب، فإن أبا الطيب قبل هذا بأيام يقول للأمير أبي محمد ابن طغج في مديحه: كريم كريم نفضت الناس لما بلغته، كأنهم ما جف من زاد قادم، وكاد سروري لا يفي بندامتي على تركه في عمري المتقادم، وفارقت شر الأرض أهلا وتربة بها علوي جده غير هاشم. وشر الأرض هي طبرية التي كان بها قبل مقدمه إلى الرملة. أو ما ترى بعد أن في تجنب المتنبي مدح العلويين ورجالهم وأئمتهم في أول أمره وهو بالكوفة إلا واحدا كان رفيق صباه وأحد أسنانه ومن خير المفضلين عليه والمتعهديه في محنته وفقره، ثم في طلب الأمير منه أن يمدح طاهرا العلوي فيمتنع ويستعصي عليه حتى يكثر عليه الأمير ويقول: أنا أشتهي ذلك، فيقول أبو الطيب: ما قصدت إلا الأمير ولا أمدح سواه، فلا يزال به يحتال عليه حتى يستخرج منه وعده. ثم في إكرام العلوي له هذا الإكرام البالغ بنزوله له وإجلاسه في مرتبته وعلى سريره، ولا يتورع المتنبي إذ ذاك أن يذكر بعض العلويين بالمذمة والتعريض ونفي النسبة الكريمة عنهم. ألا ترى أن هناك سرا من الحفيظة بينه وبين العلويين الذين نشأ بينهم وفي ديارهم ودرس في مكتبهم بين أولادهم؟ حاشيه: بل زاد الأمر على التعلم والنشأة وزاد العجب. انظر ما سلف صفحة 28 تعليق 2. انتهت الحاشية. هذا وسيأتي طرف من ذلك بعد حاشية، سيأتيك في خبر نبوته أيضا بعد أنهم زعموا أن أبا الطيب ادعى أنه علوي حسني ثم ادعى النبوة ثم عاد يدعي أنه علوي، وسترى بطلان ذلك إن شاء الله وتأويله عندنا على الرأي والنظر للرواية. انتهت الحاشية. فترى أن أبا الطيب حين خرج في أول أمره باللاذقية كان الذي عذبه وسجنه رجل هاشمي أو علوي هو ابن علي الهاشمي، وكان بكوتكين، فجعل في عنق صاحبنا ورجليه خشبتين من الصفصاف، فقال له: زعم المقيم بكوتكين بأنه من آل هاشم ابن عبد مناف، فأجبته: مذ صرت من أبنائهم صارت قيودهم من الصفصاف. يسخر منه ومما أخذه به. أفلو شككنا من أجل هذا في صحة ما يقوله العلويون عن أبي الطيب، وتوقفنا دون الأخذ بأقوالهم في ترجمة الرجل نكون قد أتينا أمرا كبيرا لا يقرنا أحد عليه لا أدري. رأيت قبل أن الذي قال إن والد المتنبي هو عيدان السقاء إنما هو أبو علي المحسن التنوخي، وهو من شيوخ العراق وأصحاب الوزير المهلبي. فزد على هذا أيضا أن المتنبي حين دخل العراق بعد فراق كافور أعرض عن المهلبي ولم يمدح ولم يبال به، فأغرى به الشعراء وغيرهم من الكتاب والأدباء، وكان شعراء العراق خاصة يخافون أن ينال أبو الطيب في العراق ما نال في الشام، فيذهب بأرزاقهم من المدح ويعصف بذكرهم عند الملوك والأمراء كما فعل بمن هم أعلى منهم طبقة من شعراء الشام كأبي فراس الحمداني والسري الرفاء وأبي العباس النامي وأبي الفرج الببغاء وخلق كثير من الشعراء. وقد هجم على أبي الطيب وقع في عرضه شعراء العراق حين أغراهم الوزير المهلبي حتى قالوا فيه: أي فضل لشاعر يطلب الفضل من الناس بكرة وعشية، عاش حينا يبيع بالكوفة الماء وحينا يبيع ماء المحية. فزعموا أنه هو الذي كان سقاء لا أبوه، وهاج هذا القول الحسن ابن لنكك شاعر البصرة، وكان كما كان الخالديان حاسدا له طاعنا عليه هاجيا إياه، زاعما أن أباه كان يسقي الماء بالكوفة. فقال ابن لنكك شماتة حين رأى وقيعة شعراء بغداد في الرجل: قولوا لأهل زمان لا خلاق لهم، ضلوا عن الرشد من جهل به وعموا، أعطيتم المتنبي فوق منيته، فزوجوه برغم أمهاتكم، لكن بغداد جاد الغيث ساكنها، نعالهم في قفا السقاء تزدحم. وقال أيضا: متنبيكم ابن سقاء كوفان فراغ. ونضح بعد ذلك إناء ابن لنكك بما فيه. فذكر المتنبي بالسوء وزعمهم أن أباه كان سقاء من مصنوعات العراق وتجارته التي كان المهلبي وزيرا لها إذ ذاك على ما نرجح. فكم اتجر صاحبنا المهلبي بالأكاذيب في أيام وزارته كما روت التواريخ عنه وعن أيام أصحابه، وإلا فكيف يصح في الأذهان أن يقف ابن السقاء هذا المتنبئ كما زعموا في كل المواطن موقف المتعالي المتكبر الذي لا يرى أحدا فوقه ولا أحدا مثله، حتى سيف الدولة ابن حمدان ولي نعمته، حتى سيف الدولة ابن حمدان ولي نعمته وصاحبه ومكرمه على حين مساءة من الزمن. يا عجبا، ألم يكن في مجلس سيف الدولة من يعرف ذلك يوم غضب عليه وترك الشعراء يقعون فيه، ويتصدى له أبو فراس وهو ينشد فيجبهه ويقطعه عن الإنشاد؟ يقول المتنبي في هذا المجلس: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. فانظر كيف فضل نفسه على من ضم مجلس سيف الدولة وفيهم سيف الدولة نفسه. ولم يزد أبو فراس وهو قريع المتنبي في الشعر وعدوه لمنزلته عند سيف الدولة على أن قال له فيما قال: ومن أنت يا دعي كندة؟ وفي قوله: دعي كندة نظر فما نظن الرجل ادعى لكندة وأصحابنا يزعمون أنه كان يخفي نسبه، وكان أولى بأبي فراس وأوقع في المتنبي وأوضع له في تيهه وتعاليه على الأمراء والملوك وكبار الشعراء كأبي فراس نفسه، أن يقول له إذ ذاك: من أنت يا ابن سقاء كوفان؟ لو أنه كان علم ما علمه التنوخي وأصحابه وشعراء العراق وشاعر البصرة الحسن بن لنكك الذين كانوا بالعراق على صلة ببلاط الوزير المهلبي وزير معز الدولة أحمد ابن بويه الديلمي عدو بني حمدان وفي رأسهم سيف الدولة العدوي العربي، أترى شعراء الشام الذين ذهب برزقهم وذكرهم ولم يعفهم من ذمه لهم في شعره كانوا لا يتقصون خبر الرجل وقد استفحل أمره بينهم فيعلموا أنه كان ابن سقاء فيلمزوه بذلك ويستخفوا به أو يعبثوا به ويتناظروا عليه، وهذا ابن السقاء يتحداهم ويتحدى سيف الدولة نفسه وأبو فراس قريعه وعدوه في المجلس، إذ يقول: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم، ما أبعد العيب والنقصان من شرفي، أنا الثرينا أنا الثريا وذان الشيب والهرم. أنهم لا يطلبون له عيبا فيعجزهم الطلب ويكون متعالما في العراق بعد أن الرجل ابن سقاء كان يسقي الناس على بعير له بالكوفة. اقرأ ديوان الرجل كله تجده تياها يتسامى بنفسه على كل ممدوح ويتعالى على كل أهل عصره، ولا يفتو يوسع الشعراء من سخريته وهو قد قطع أرزاقهم وألوى بهم وبذكرهم، وكلامه كلام الواثق الذي لا يدخله الشك ولا يروعه الكذب ولا يرده الافتراء. فلو كان في نسب الرجل إذ ذاك مطعن لطاعن أو في أصله تهمة لمتهم لتردد في قوله تردد الحيران، ولاجتنب الفخر حيث يكثر الحسد والهمهمة والتلفيق والدس عند الأمراء ومن إليهم من رجال الدولة. ولو كان في نسب الرجل شيء لسمعت عند كل موضع من فخره في شعره نادرة يتناقلها الأدباء، وغمزة قد غمزه بها أنداده وأعداؤه من الشعراء. ألم يسمع هؤلاء إلى قوله في فخره: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريض. فهذا من أكبر الفخر، فما من قوم يفخر بهم، كل من نطق الضاد غير أبناء علي رضي الله عنه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول يرثي جدته وقد ماتت بالكوفة، وكان صاحبنا إذ ذاك قريبا من الكوفة حيث نشأ وعرف. وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم، والعجب أن لا يصلنا عن هذا وغيره خبر واحد يطعن فيه الرجل بأنه ابن سقاء. وما يكون لابن سقاء أن يقول مثل هذا، ويكون كل ما وصلنا من خبر أبيه إنما وصل في خبر دخوله بغداد في آخر عمره ومن رجال بينهم وبين الوزير المهلبي آصرة مودة وتنادم، أو شعراء آسدهم هذا الوزير المهلبي وأغراهم بالرجل حتى وقعوا في عرضه وولغوا في شرف نسبه وجودة قريضه وبيانه. إنه العجب وما فوق العجب. اثنان، فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر اللذى ملئ حزما، وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما، ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أما. هما ولا غيرهما أبوه الذي كان سقاء زعموا يسقي على بعير له بالكوفة، وكان جعفيا صحيح النسب، وجدته وكانت همدانية صحيحة النسب لا يشك فيها، وكانت من صلحاء النساء الكوفيات. هما ولا غيرهما أصله وفرعه وقديمه وحديثه وعشيرته وأهله وعصبته وقومه والقائمون بأمره في أول حداثته لا عم ولا خال. أما أمه فقد جهدت أن أجد لها خبرا واحدا أو ذكرا في كلام فما وصلت. أما ما يزعم بعض الكتاب والأدباء من أنه أراد أمه بقوله وهو في السجن وقد كتب به إلى الوالي: بيدي أيها الأمير الأريب، لا لشيء إلا لأني غريب، أو لأم لها إذا ذكرتني دم قلب بدمع عين يذوب، فليس عندنا بشيء، فإنه كان يسمي جدته أمه، وقد جاء ذلك في قصيدته التي رثاها بها، فقال: ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لأمة. ومن قرأ قصيدته هذه وتدبرها وقع في قلبه اليقين أنه لم تعطفه عاطفة إلى أحد من أهله، ولا نستثني أباه السقاء، إلا أن تكون هذه الجدة الكريمة التي حملته صغيرا وثكلته شابا بفراقه لها، ثم ماتت به سرورا حين جاءها كتابه وهو متوجه إلى العراق، ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك أو كما قالوا. وفي قصيدته هذه إشارة دقيقة بليغة مقدرة يشير بها إلى أن أمه قد ماتت وهو صغير، فكفلته جدته العجوز رحمها الله. حاشية: كان هذا الذي قلته ظنا ظننت، ثم جاء النص على ذلك فيما حدثنا به ابن العديم عن الربعي أن المتنبي أرضعته امرأة علوية من آل عبيد الله، فدل هذا على أن أمه ماتت قبل أن يتم رضاعه، أو لعلها ولدته ثم ماتت في ولادها ولم ترضعه قط. انتهت الحاشية. وذلك في قوله: طلبت لها حظا ففاتت وفاتني، وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما. حاشية: القسم بالكسر النصيب. وقد مضى الشراح من أصحابنا ولم ينظروا في قوله لو رضيت، فاعلم أن لو في هذا البيت إنما تفيد الأسف والحسرة، وهما وجه من وجوه التمني، وللبيت موضع آخر من مقالنا هذا نتولى فيه شرحه فقد أفسده الشراح. انتهت الحاشية. فتدبر الشطر الأخير فضل تدبر تجد المعنى الذي أردناه من أن أمه ماتت وهو صغير، فكان مما قسم لجدته أن تحضنه، فرضيت بذلك رضا خالصا وأحبته حبا عظيما يقول في الدلالة عليه: لك الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصمة. وفي تسميته جدته أما بعض الغنى في الحجة المرجحة لقولنا هذا. شهد التنوخي وأبو الحسن العلوي أو من تشاء لجدة المتنبي أنها كانت من صلحاء النساء الكوفيات، ولعل هذا أمر لا ريب فيه، وإن لم يكن قد وقع لنا الخبر بذلك، فإنها هي التي تولت تنشئة المتنبي من صغره حتى كبر، وقد شهد له أكثر أهل عصره حتى أعداؤه أنه كان كما قال علي بن حمزة البصري رواية المتنبي كما سماه أهل المغرب حاشية، كان من أئمة العربية، مات في رمضان سنة 375 بصقلية. ولما دخل المتنبي بغداد كان بها علي بن حمزة، فنزل المتنبي في داره وقرأ عليه شعره، وقد تركنا بقية قوله في المتنبي لموضعه من الكلام إن شاء الله. انتهت الحاشية. بلوت من أبي الطيب ثلاث خلال محمودة، وتلك أنه ما كذب ولا زنى ولا لاط. وقال ابن فورجة لم يكن فيه ما يشينه ويسقطه إلا بخله وشرهه على المال. وقد كان أثر جدته بينا في أول شعره كما ستره، وقد ذكر المتنبي خلقه في أبيات له منها قوله وترى المروة والفتوة والأبوة في كل مليحة ضراتها هن الثلاث المانعات لذتي في خلوتي للخوف من تبعاتها. فلا شك أن أكثر ذلك من أثر جدته وزكاء نفسها وصلاح قلبها. وقد وصفها المتنبي فجمع ما شاء ودل عليها وأبلغ صادقا فيما قال فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر اللذا ملئا حزما وألا ألاقي روحك الطيب الذي كأن ذكي المسك كان له جسما. ويبدو لنا أن هذه العجوز الحازمة التي بينت للمتنبي أمره ومهدت له طريقة كانت مع حزمها وهديها وبصيرتها رقيقة القلب تكاد تنخلع من نفسها إذا أعطت عواطفها قيادها. ومع ذلك فقد كانت تحزم أمرها وتقسو على نفسها حتى يخيل لمن لم يخبرها أنها لا تعطي المقادة لشيء إلا للعقل والتدبر المحكم. وفي الذي رووا من خبر وفاتها دليل بين على ذلك، فإنها كتبت تشكو إلى والدها وحفيدها شوقها ولوعتها وطول غيبته عنها. فلما توجه إلى العراق من الشام ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، انحدر إلى بغداد وكتب إليها كتابا يسألها موافاته ببغداد. فلما أخذت كتابه قبلته وحمت لوقتها وغلبها الفرح فقتلها رحمة الله عليها. وقد ورث المتنبي عنها هذا، فقد كان مع ما يبدو من شدته وصولته ورجولته متهالكا لا يستمسك فيما يمس عاطفته ويلم بقلبه أو يلم بقلبه. وفي رثاء جدته بلاغ لك إن تدبرته، وسترى ذلك أيضا في آخر ما نكتبه عن أمره مع سيف الدولة وعن أمره مع النساء أو مع المرأة التي أحبها فهلكت ثم أهلكه على إثرها جوا داخل وأسندفين. ثلاثة: لا بقومي شرفت بل شرفوا بي، وبنفسي فخرت لا بجدودي. وبهم فخر كل من نطق الضاد، وعوذ الجاني وغوث الطريض. وإني لمن قوم كأن نفوسهم بها أنف أن تسكن اللحم والعظم. ندع الآن أمر جدته إلى حينه إن شاء الله في كتابنا عن المتنبي، ونبدأ برأي لم نجد له ما يؤيده من نصوص التاريخ. ولكن روى الأصفهاني أن المتنبي وهو ابن السقاء اختلف إلى كتاب فيه أولاد أشراف الكوفة، فكان يتعلم دروس العلوية شعرا ولغة وإعرابا، فنشأ في خير حاضرة. حاشية: الواضح في مشكل شعر المتنبي 6 والخزانة 1382. ويخيل إلي أن صواب هذه العبارة وكان يتعلم دروس العلوية وحذق العربية شعرا ولغة وإعرابا. انتهت الحاشية. وتأويل هذا أن العلويين وهم الأشراف كما يتضح من هذا النص كانت لهم مكاتب خاصة يتلقى فيها أولادهم مبادئ العلوم، ولا شك أن العلويين كانت ولا تزال لهم مدارس خاصة بهم تقوم أصولها في التعليم على أصل اعتقادهم. وقد مر بي في قراءاتي كثير من ذلك، لا أذكر موضعه الآن، وإنما أذكر أن الشريف الرضي كانت له مدرسة سماها دار العلم، ونحن وإن لم نكن نعلم نظام هذه المدارس العلوية إلا أنه يتبادر إلى الفهم أن هذه الكتاتيب والمدارس كان لا يدخلها إلا أبناء العلويين. ونص الأصفهاني يقول بذلك: فدخول أحمد بن عيدان السقاء الذي هو المتنبي بين أبناء العلويين في كتاب لهم غريب عجيب. فيجب هنا أن نفهم من هذا الشاهد أن بين جدة المتنبي وبين العلويين سببا موصولا قويا هو الذي شرح صدورهم وأرضاهم أن يدخلوا بين أبنائهم غلاما كان أبوه سقاء في بلدهم. حاشية: قد برح الخفاء الآن فلا عجب، فالمتنبي إلا يكن علوي النسب فإنه أخو العلويين من الرضاعة، لأن امرأة علوية من آل عبيد الله هي التي أرضعته. انظر ما سلف صفحة 28 تعليق 2، ثم صفحة 38 تعليق 1. انتهت الحاشية. هذه واحدة من علاقة أبي الطيب وجدته بالعلويين. ثم إن أبا الطيب فارق جدته ورحل لغير سبب معلوم إلى البادية، ثم عاد إلى الكوفة شاعرا قوالا ذا لسان، فلم يمدح إلا محمد بن عبيد الله المشطب العلوي الذي قدمنا ذكره وذكر السبب في مدحه. حاشية: انظر صفحة 28 تعليق 2، ففيه نسبة إلى آل عبيد الله. انتهت الحاشية. ولم يمدح أحدا من العلويين قاطبة على كثرتهم وثرائهم وعلو مرتبتهم وخلوص عربيتهم. حاشية: والمتنبي كما تعلم كان من أكثر أهل عصره تمجيدا للعربية وتعصبا لها. انتهت الحاشية. في عصر اختلطت فيه الأمور وصارت الشوكة إلى الأعاجم، فلما خرج صاحبنا إلى الشام ذكروا فيما ذكروا من أمر الفضول الذي نبز به يعنون النبوة أنه ادعى العلوية مرتين، أي ادعى أنه علوي صليبة، وكان الذي قبض عليه هناك وعذبه وسجنه ابن علي الهاشمي أو العلوي لا أدري، وكان إذ ذاك باللاذقية سنة نيف وعشرين وثلاثمائة، واللاذقية يومئذ دار من ديار العلويين يربض فيها رؤوس من الدعاة العلويين. ولما كان أبو الطيب بطبرية سنة ثلاثمائة وست وثلاثين وأراد الخروج إلى الرملة، أرصد له العلويون قوما من عبيدهم السودان ليقتلوه، ولكنه فاتهم بحيلته ودهائه، ودخل الرملة يمدح الأمير أبا محمد الحسن بن عبد الله بن طرج، فكان مما قال في قصيدته: انظر ما سلف صفحة ثلاثين، وفارقت شر الأرض أهلا وتربة بها علوي جده غير هاشمي. ثم كان ما روينا لك من امتناعه عن مدح العلوي أبي القاسم طاهر بن الحسن بن طاهر، ولم يمدح إلا بعد إلحاح الأمير وتدنيه في السؤال منه، وكان مما قاله أبو الطيب في هذا المدح: انظر ما سلف صفحة ثلاثين، أتاني وعيد الأدعياء وأنهم أعدوا لي السودان في كفر عاقبي، ولو صدقوا في جدهم لحذرتهم، فهل في وحدي قولهم غير كاذبي. ثم انتزع من ذلك أمثالا في النسبة إلى العلوية المكرمة، فقال: إذا لم تكن نفس نسيبك أصله، فماذا الذي تغني كرام المناصب، وما قربت أشباه قوم أباعد، ولا بعدت أشباه قوم أقارب، إذا علوي لم يكن مثل طاهر، فما هو إلا حجة للنواصب. فلما دعته جدته إلى العراق أن يزورها قصدها، والنص الذي ورد في ذلك هو هذا: فتوجه نحو العراق، ولم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، فانحدر إلى بغداد، وكانت جدته قد يئست منه، فكتب إليها كتابا يسألها المسير إليه، وهو نص غريب كما ترى: وليت شعري وشعرك ما الذي أرادوا بقولهم، لم يمكنه دخول الكوفة على حالته تلك، وهو قد أتاها قاصدا دخولها، ورؤية جدته التي تحبه ويحبها، ويقطع صاحبنا الأرض من أقصى الشام إلى أسفل العراق، ودخول الكوفة همه، ثم يمتنع من دخولها لغير سبب مذكور أو معقول. إذن فلا مناص من القول بأنه قد منع من دخول الكوفة، وهذا هو الوجه الآخر لتأويل هذا النص الغريب. فإن صح أيضا ما أسنده التنوخي، وذلك ما أوردناه في أول كلامنا صفحة 14 و15 إلى أبي الحسن العلوي وابن أم شيبان الهاشمي وهما كوفيان، وأن ذلك من كلامهما، كثرت الأدلة التي توجه الحدس والظن إلى وجه بعينه، وذلك أن بين المتنبي والعلويين سببا مجهولا حملهم أولا إلى إكرامه بدخوله بين أبنائهم في كتابهم بالكوفة، ثم حملهم بعد على النية المعقودة للفتك به في الشام، ثم حملهم على منعه من دخول الكوفة ليرى جدته العجوز التي أرسلت إليه تشكو شوقها وطول غيبته عنها، ويزيدك في هذا يقينا وعليه اعتمادا رثاء المتنبي لجدته، ففيه لطائف من الإشارة. نكتفي بذكر البين منها ها هنا، ثم نعود إليها بعد قليل. يقول المتنبي: هبيني أخذت الثأر فيك من العدا، فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى؟ ثم يقول: لئن لذ يوم الشامتين بيومها، لقد ولدت مني لآنفهم رغما. فقد أثبت أبو الطيب أن لجدته ثم له أعداء كان همه كله أو أكثره أن يأخذ منهم ثأرها وثأره، وأن هؤلاء الأعداء قد شمتوا بموتها يوم ماتت. فهذه الجدة الصالحة العجوز قد اتخذت لنفسها أعداء يرضون أنفسهم بالشماتة، وهؤلاء الأعداء ولا بد كانوا من الكوفة، والأرجح أنهم كانوا من العلويين والهاشميين، لما رأيت قبل من الصلة أو العداوة القائمة بينهم وبين أبي الطيب المتنبي. وأنا لا أرى بأسا من ترجيح الظن بأن المتنبي كان من أبناء العلويين، فإن هذا يفسر كل غموض في حياة الرجل وفيما روي عن نسبه من الملفقات. وحسبي هنا أن أمر بك مرا على مواضع بعينها لترى رأيك وفقك الله فيما أردنا من القول به، فإن رأيت حجتنا ساقطة فأسقطها ولا تؤاخذنا بما ظلمنا، فإن رجحت ما نقول به فأن تدعو الناس لآبائهم أقسط عند الله. من فضلك تابع بقية المادة.